الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أيها الأفاضل، ما زلنا في قراءة مختصر أو تهذيب مختصر التفسير للبغوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: سورة المدثر. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم أنذر قومك من الكفار، أنذر كفار مكة، وربك فكبر، أي عظمه عما يقوله هؤلاء المشركون في الله تبارك وتعالى. وثيابك فطهر، طهر ثيابك، طهر نفسك من الذنب ومن الشرك ومن المعاصي. قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب، فكنا عن النفس بالثوب. وقال ابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها، وذلك أن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. والرجز فاهجر، اهجر الرجز، والرجز الأوثان، ولا تمنن تستكثر، لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه، وهذا قول أكثر المفسرين. وقال قتادة: لا تعطي شيئا طمعا لمجازات الدنيا، إنما إن أردت أن تعطي فأعطي لربك وأرد به الله بعطيتك، أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. ولربك فاصبر، أي إذا دعوت إلى الله فلا بد أن تصبر، لأن الإنسان إن دعا وإذا أراد أن يصلح فسيؤذيه المخالفون له. وهناك مسألة مهمة لا بد أن تفهموها ونفهمها فهما جيدا، أن هناك بون واسع بين المصلح والصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان رجلا صالحا، وبعد البعثة أصبح مصلح صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح النبي مصلحا يصلح أحوال المشركين ويصلح أحوال المنحرفين، انقلبت وصارت العداوة بينه وبين المشركين. فانتبه، هنا ربنا تبارك وتعالى يأمره بالصبر في بداية الدعوة، لأنه تحول من رجل صالح إلى رجل مصلح. فانتبه إلى ذلك جيدا، كان النبي قبل البعثة صالحا، فكانوا يقولون عليه الصادق الأمين، ولكن بعد البعثة سبوه ورموه بالكهانة وبالسحر وبالجنون وبالتفريق بين الولد ووالده وبإفساد المجتمع، في حين أنه هو الذي كانوا يقولون عليه الصادق الأمين، أكملنا عقلا وأكملنا فهما. تغير الحال على التو واللحظة لما صار مصلحا، فانتبه إلى ذلك جيدا. فستؤذى إن أصبحت مصلحا، لا بد من الإيذاء. فهنا يأتي الأمر بالصبر. قال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق. بعد التواصي بالحق يأتي التواصي بالصبر، وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق، أي أخذوا ينصحون الناس ويأمرون الناس ويبينون للناس الحق ويلزمون الناس بالتمسك به. إذن هنا ستبدأ الخلافات ويبدأ الصدام بينه وبين المخالفين، فيأمره ربه بعد الأمر بالصدع بالحق يأمره بالصبر، فلابد أن تصبر. هنا الله عز وجل في بداية الدعوة يأمر النبي: يا أيها المدثر قم فأنذر، فسينذر الناس ويحطم أصنامهم ويحطم أفكارهم الشركية وأفكارهم الجاهلية وقيمهم وأخلاقهم الرديئة، فسيحدث الصدام، فيأمره ربه فيقول: ولربك فاصبر. فافهم هذا جيدا. قال: فاصبر على طاعة الله وعلى أوامره، واصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. قال ابن زيد: معناه حملت أمرا عظيما فيه محاربة العرب والعجم، فاصبر عليه. قال تعالى: فإذا نكر في الناقور، والناقور هو البوق، هو الصور الذي سينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وإسرافيل سينفخ نفختين، وقيل ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الرجفة، النفخة الثانية نفخة الصعقة، النفخة الصعقة يموت فيها كل مخلوق، النفخة الثالثة نفخة البعث بعد الموت. قال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ، أي يوم القيامة، يوم عسير، يوم شديد على الكافرين. هذا اليوم شديد جدا على الكافرين، يعني يعصر أمره عليهم، غير يسير، غير هين. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا، من هذا؟ هذا يا إخواني الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة هذا الذي رزقه الله بالولد ورزقه بالمال وأنعم عليه نعما كثيرة. قال ربنا: ذرني يا محمد ومن خلقت وحيدا، أي خلقته في بطن أمه وحيدا فريدا، لا مال له ولا ولد له، فلما أعطيته المال وأعطيته الولد تجبر وطغى وكفر. قال: وجعلت له مالا ممدودا، أي مالا كثيرا، وقيل مالا ممدودا أي مال يتزايد ينمو، وبنين شهودا، بنين معه حضور، ليس بالمسافرين ولا بالمتغربين عنه، وإنما هم معه، وهذا من النعم. وبنين شهودا، وكانوا عشرة بنين، عشرة أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام وعمارة. خالد بن الوليد ابن الوليد بن المغيرة هذا الطاغية. قال: ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في العيش وطول العمر بسطا طويلا. ثم يطمع أن أزيد، يطمع أن أزيده من المال ومن الولد. كلا كلا، لا أفعل ولا أزيده. قالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك، إنه كان لآياتنا عنيدا. كل ذلك بسبب أنه كان عنيدا، عنيدا لا يقبل الحق، مع رؤيته له وإقراره للحق، ولكنه كان عنيد، كفر كفر استكبار، قال تعالى سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا أي سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة فيها. ليه؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. الوليد بن المغيرة أرسله المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع القرآن فيحكم عليه، فلما سمعه قال إن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمذك. فالقرآن أثنى عليه الوليد وقال والله لقد سمعت السحر وسمعت الكهانة، فما هذا ليس بسحر ولا بكهانة. والمشركون قالوا له لابد أن تقول فيه قولا ينفر الناس عنه، فقال هذا القول. فأخذ يفكر ويقدر، أخذ يفكر ماذا سيقول في محمد والقرآن ويقدر كيف أقول، وهذا من التعجب. قال تعالى فقتل كيف قدر، لعن ثم قتل تأكيد، كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، كلح وقطب وجهه ونظر بكراهية شديدة كالمهتم المتفكر في شيء، ثم أدبر عن الإيمان فاستكبر، تكبر حين دعي إليه، فقال فيه إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا سحر القرآن، إن هذا إلا قول البشر، هذا قول للبشر. ومن قال في القرآن أنه قول للبشر فقد كفر وأعذره الله بسقر، فهذا فيه خطر شديد على كل من يقول في القرآن أنه قول للبشر، أنه قول للبشر هذا قول الكفار. لذا من قال أن القرآن مخلوق فقال مثل ما قال الوليد بن المغيرة، فاحذر هذا حذرا شديدا يا رعاك الله، لأن من الأمة من يقول أن القرآن كلام ليس بكلام الله تبارك وتعالى كالمعتزلة، قالوا هو مخلوق، وكذلك كالأشاعرة يقولون هو حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى. قال تعالى سأصليه سقر، سأدخله سقر، وسقر اسم من أسماء جهنم، يبقى سقر اسم من أسماء جهنم، انتبه. وما أدراك ما سقر، إيه سقر ديا، إيه جهنم ديا، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر فيها شيئا إلا أكلته وأهلكت. من يدخل النار يؤكل، تأكله جهنم أكلا، تأكل لحمه وتأكل عصبه وتأكل عظمه حتى يفنى، ثم يجدد الله تبارك وتعالى له لحما آخر وعصبا آخر فتأكله، ويزال العذاب عليه متكرر إلى ما لا نهاية. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر مغيرة للجلد حتى تجعله أسود، قال مجاهد تلفح الجلد حتى تدعه أشد سوادا من الليل، تحرق الجلد حتى يسود ويكون سواده أشد سوادا من الليل. هذه جهنم عليها 19 أي 19 من الملائكة وهم خزنتها، مالك ومعه 18 مالك وهو خازن النار، ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فمالك ومعه 18 من الملائكة، هؤلاء هم خزنة جهنم، نعوذ بالله. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي الخزنة ملائكة. فالكافر يقول إن جعل على الخزنة هؤلاء سنقتلهم سنضربهم ونخرج من جهنم، لا، إنهم من الملائكة، إنهم خلق عظيم لا يستطيع أحد من البشر عليهم. فخزنة جهنم من الملائكة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، لا رجالا آدميين. فمن ذا يغلب الملائكة؟ من الذي يستطيع أن يغلب الملائكة؟ وما جعلنا عدتهم، أي عددهم في القلة، إلا فتنة للذين كفروا. 19 الحمد لله، 19 بس نقدر عليهم، لا 19 من الملائكة، أي ضلالا لهم. يبقى جعل الله عددهم قليل فتنة للذين كفروا، أي المشركين، وإيه؟ إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأنه مكتوب في التوراة والإنجيل أنهم 19. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي الذين آمنوا من اليهود والنصارى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يزدادوا إيمانا على إيمانهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي من آمن من أهل الكتاب يزدادون تصديقا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا وجدوا ما قاله موافقا لما في كتبهم، ولا يرتاب لا يشك. الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون في عددهم، وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق، والكافرون أي المشركون، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أي شيء أراد بهذا الحديث، وأراد بالمثل الحديث نفسه. كذلك أي كما أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدى من صدق، كذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا جواب على أبي جهل حين قال أما لمحمد أعوان إلا 9، قال عطاء وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار، لا يعلم عدتهم إلا الله. والمعنى إن 19 هم خزنة النار، ولهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. قال تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر، أي النار تذكرة وموعظة للناس. كلا والقمر، قسم بالقمر، والليل إذ أدبر، دبر الليل وأدبر إذا ولى ذاهبا، والصبح إذا أصفر أضاء وتبين، إنها لإحدى الكبر، يعني أن سكر لإحدى الأمور العظام. والأمور العظام جهنم ولظى والحطم والسعير وسقر والجحيم والهاوية، نذيرا للبشر، يعني النار نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم في الخير والطاعة أو يتأخر عنها في الشر والمعصية. فالذي يتقدم في الخير له الخير، ومن يتقدم في الشر ليس له إلا الشر. كل نفس بما كسبت رهينة، مرتهنة في النار بكسبها، مأخوذة بعملها، إلا أصحاب اليمين، فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم في النار، ولكن يغفرها ربنا تبارك وتعالى لهم. كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين، أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، يتساءلون عن المشركين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين وهو الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فكل مؤمن، فكل من في النار ينتفع بالشفاعة إلا أربعة أصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الصورة، وهم الذين لا يطعمون المساكين ولا يحضون على طعام المسكين وتركوا الصلاة، والذين يكذبون بيوم الدين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع حمار، مستنفرة نافرة، ونفر واستنفر بمعنى واحد. فرت من قسورة، أي فرت من الأسد، فإذا رأت الحمر الوحشية الأسد تفر وتجري. كذلك أيضا المشركون إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يفرون حتى لا يسمعون كلام الله. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يريد كل مشرك من هؤلاء أن يؤتى كتابا، كما يعني يستيقظ من نومه فيؤتى كل واحد منهم كتابا فيه إخبار من الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنه رسول الله. فقال ربنا كلا، لا يؤتون الصحف، بل لا يخافون الآخرة، أي لا يخافون عذاب الآخرة. والمعنى أنهم لو خافوا النار لما اشترأوا وقالوا وطلبوا هذا. كلا حقا، إنه تذكرة، أي القرآن، فمن شاء ذكره، أي تذكر، وما يتذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أهل أن يتقى تبارك وتعالى، وأهل أن يغفر لمن اتقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.